فاليهود اختلفوا قبل النصارى وضيعوا الجمعة وأخذوا السبت، وجم النصارى بعدهم واختلفوا معهم وأخذوا يوم الأحد وضاعت عليهم الجمعة. ولذا لا يحسد أهل الكتاب المسلمين على شيء كما يحسدونهم على يوم الجمعة وتأمينهم في الصلاة خلف الإمام في الجماعة. ولحفظ الشهر جاء التكليف وجاءت السنة وحرمت صوم اليوم الذي يشك فيه على أن تكون صمته احتياطا لرمضان، فحرم صوما قبله وحرم صوما ايش بعده. يجوز تصوم يوم العيد، حرام صيام يوم العيد. لماذا؟ حتى لا يلحق برمضان ما ليس منه. ومن هذا المعنى كره مالك على ما سيأتي في صيام النوافل، كره صيام ست من شوال عقب رمضان مباشرة، مخافة ان يظن الجهال ان ست من شوال تابعة لرمضان او من مكملاته. ولهذا يبحث العلماء عند قوله صلى الله عليه وسلم فلا تصوموا حتى تروا الهلال، قالوا اذا ما دمنا في تشوف للهلال وانتظار له لا يجوز لاحد ان يصوم اعتبارا على انه لرمضان. فلو جاء انسان وقال انا اصوم غدا، ان ثبت انه من شعبان فهو نافلة، وان ثبت انه من رمضان فهو فريضة رمضان، يتفق العلماء على ان هذا الصوم لو جاء رمضان بالفعل لا يحتسب له، لان النية مذبذبة مرددة، والنية في العبادات على الجزم واليقين. اذا فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى ايش حتى تروا، فان غم عليكم نافذة في طريق مسدود، اذا غم علينا الافق صار مسدود، لا تجد في الاسلام لا في عبادات ولا في معاملات ولا في اي باب من ابواب العلم في الاسلام طريقا مسدودا قط. وفي احرك يعني اشد المشاكل لو تأملتم المعاملات، وليس هناك احرج موقف في الاسلام او في المجتمع الانساني كقضية اللعان. تعلمون جميعا ان جريمة الزنا قتل الانسان، يقتل الرجل او الرجلان بشهادة ايش رجله، لو شهد اثنان عدلان على رجل يقتل ولا لا؟ بانه قتل فلان يقتص منه بشهادة اثنين ولا لا؟ لكن لا يقام حد الجلد 100 جلدة على اثنين زانيين باثنين ولا بثلاث، لابد من 4. فاذا ابتلي رجل بزوجته مع رجل باجنبه نقول له احجب 4 شهود وإلا حد في ظهرك، هل هناك اغلاق في موقف اكثر من هذا؟ مثل ما قال سعد اتركه حتى اذهب واتي ب4 شهود يكون قضاء، والله لا اضربن بالسيف، ما عنده حيلة. هل انسك الطريق امام الانسان يحترق دمه ويتحمل المصيبة ولا يستطيع ان يتحرك، ولا جاءت نافذة تخرجه من هذا المأزق؟ جاء اللعان، يقسم الايمان ويبين موقفه، وتدرأ عن نفسها ايضا الحد بايش؟ بان تقسم الايمان ايضا، يبقى سد الباب امامه في احرج الاوقات وفي اضيق المواقف، ولا وجدت له نافذة يخرج منها. وهكذا لا يمكن ابدا ان تجد طريقا في الاسلام امام تشريع من التشريعات في العبادات او المعاملات ولا في اي باب طريقا مسدودا قط، لا بد ان تجد فيه مخرجا لك. وهنا لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، غيب مرح، جاء الغيم ورمضان جاي في الشتاء والسماء مغيمة، زي اهل الطائف مثلا وابها الغيم دايما عنده، ماذا يفعلون؟ فاذا قدر الغيم موجود يتعطل الحديث، لا عندك بقى نافذة، ان غم عليكم فاقدروا لك. وهذا من عصمة التشريع الاسلامي ومن كماله وصلاحيته لمسايرة العالم كله في كل زمان ومكان.